بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. فأهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام في هذه الليلة وفي هذه الأمسية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمسية نافعة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. وأشكر حقيقة جميع الأخوة القائمين على هذه الغرفة، غرفة أسود السنة، لهذه الدعوة الطيبة. والله أسأل أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا كالمطر أينما نزل نفع، وأن يجعلنا من المدافعين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذابين عن عرضه وعن عرض أصحابه، ومن السائرين على نهجهم والمتمسكين بهديهم حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحب حقيقة الإخوة أن تكون هذه الكلمة في موضوع مهم لا يمل الإنسان من الكلام فيه، ولا من التحدث عنه، ولا من سماعه، كيف لا وهو يتكلم عن أناس قد زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه في آيات كثيرة، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه الكريم الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راض عنهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبشر الله تبارك وتعالى ثلة مباركة منهم بجنات النعيم، وهم لا يزالون يمشون على هذه الأرض. إذا من كان هذا حالهم، ومن كانت هذه سماتهم وصفاتهم، كيف لا يحب الإنسان أن يرطب الألسنة، وأن يرقق القلوب، وأن يشنف الآذان والأسماع بذكر سيرهم وأحوالهم وفضائلهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هم خير البشر وسادات البشر، وخير الناس قاطبة بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، هي حازت قصب السبق ونالت هذا الشرف العظيم، فأصبحت في قمة الأمم. وعلى رأس هذه الأمة المحمدية ذلك الجيل الرائع، ذلك الجيل الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآوى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد معه في الله حق جهاده، فهجروا الأوطان، وهجروا الأهل والأحباب، وتركوا الأموال، وضحوا بالغالي والنفيس، فحاطوه صلوات الله وسلامه عليه، حتى كانوا نعم السند ونعم العون له صلوات ربي وسلامه عليه، ففتحوا الدنيا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه، حتى غدت راية التوحيد خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها. لهذه الأمور ولغيرها يحب الإنسان أن يتحدث دائما في سيرهم. والأمة في هذا الزمان، في زمان الضعف والهوان، في حاجة ماسة لتكرار سير الصالحين، وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأسباب كثيرة، لأسباب كثيرة، من أعظمها أو أعظمها سببان رئيسيان لهذين السببين اللذين سأذكرهما الآن. أقول الحاجة ماسة لطرق هذا الموضوع بشكل متكرر وبمناسبات متعددة. السبب الأول أننا في زمان ضعفت فيه أمتنا، وعلماء الاجتماع يقولون كابن خلدون ذكر ذلك في مقدمته الشهيرة، يقول إن المغلوب مولع بتقليد الغالب. يعني أمة مغلوبة كأمتنا الآن، أمة الإسلامية، حالها مع الأمة أو مع الأمم الغالبة التي أصبح الآن الزمان زمانهم وأصبحت الدولة دولتهم بعد أن كان الزمان زماننا والدولة دولتنا، وهذه الأيام دول، ربنا تبارك وتعالى يرفع من يشاء ويذل من يشاء، يعز من يشاء سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. فلذلك لأن أمتنا أصبحت أمة مغلوبة، فكثير من أبنائها ولا حول ولا قوة إلا بالله قد أولع إنه ضعيف بتقليد الغالب، وهم الأمم الكافرة من اليهود والنصارى. لذلك تجد الآن شريحة ليست بيسيرة من أبناء المسلمين سواء من الذكور أو من الإناث قد اتخذوا قدوات سيئة، فقلدوهم في اللباس، قلدوهم في المشية، قلدوهم في الحركات، قلدوهم في طريقة الكلام، في طريقة الأكل، في طريقة المعيشة، بل أسوأ من ذلك، بل بعضهم قد تبع غير المسلمين في عقائدهم كتعليق الصليب مثلا. وتنظر الآن جل هذه الملابس الرياضية مثلا لا تخلو من شعارات هذه الأندية الأوروبية أو الأمريكية أو لتلك الدول، لا يخلو شعار إلا ويحتوي على صليب. فهذا سببه هذه الانهزامية التي أصبحت في قلوب كثير من أفراد الأمة. ضيعوا القدوات، يعتقدون أن أمتنا ليست أمة عظيمة، أن أمتنا لا تاريخ لها، أن أمتنا لا عظماء فيها، والأمر على خلاف ذلك تماما تماما. ولكننا مصيبتنا أننا أمة لا تقرأ، ما نقرأ، ثقافتنا من الصحف والجرائد بس، ولو دخلنا على الإنترنت بدل أن نستفيد من هذا الكم الهائل المهول من المعلومات بضغطة زر يذهب للأسف جل شبابنا وفتياتنا، أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، يذهبون الأمور تافهة، لا أقول محرمة، تافهة. فلذلك حتى لا نذهب بعيدا، عندما ضيعنا القدوات، وهذا من أعظم الأسباب التي أدت إلى هذا الانحطاط والحضيض والدرك الذي تعيش فيه أمتنا، ضيعنا القدوات، ضاعت الهوية. أقول لهذا الأمر نحتاج دائما أن نكرر في دروسنا وملتقياتنا ومحاضراتنا وتربيتنا للنشأ لطرق هذا الموضوع المهم، ذكر فضائل الصحابة وسير الصالحين، لنبرز هذه القدوات، لنقول لأمتنا ولشبابنا وفتياتنا ماذا تريدون؟ تريدون علماء؟ أمتنا زاخرة بالعلم والعلماء، وأمتنا أمة العلم والعلماء. أول كلمة أنزلت من السماء اقرأ، والقرآن طافح بذكر النصوص الدالة على فضل العلم والعلماء. تريد قادة عظام؟ ايتوني بأمة من الأمم منذ أن خلق الله عز وجل الأرض إلى يومنا هذا، ايتوني بأمة من الأمم عندها من القادة الأبطال الأفذاذ كأمتنا، ما في، لا يوجد. عندما تتكلم أنت عن خالد بن الوليد، عن شرحبيل بن حسنة، عن عكرمة ابن أبي جهل، عن القعقاع بن عمرو، عن علي بن أبي طالب، عن الزبير بن العوام، عن سعد بن وقاص عشرات بل مئات القادة، هذا فقط في زمان الصحابة، أما من جاء بعدهم كذلك. تريد علماء مفكرين مبدعين، فانظر إلى عشرات بل مئات العلماء الذين أبدعوا وصنفوا وابتكروا كثيرا من الاختراعات العلمية التي استفاد منها الغرب في هذه الثورة العلمية التي يعيشها بلاد الغرب ويتبجحون بها، والمنصفون منهم يقولون بأننا قد استفدنا هذه العلوم كعلم الطب وعلم الهندسة وعلم الفلك وعلم الرياضيات والفيزياء والإحياء وغيرها من والفلسفة والعمران، استفادوها من هذه الأمة العظيمة. لذلك أقول هذا هو السبب الأول الذي يدفعنا لطرق هذا الموضوع في بيان فضائل الصحابة وذكر سير الأخيار، لنبرز هذه الأمثلة والنماذج والقمم ليتأسى بها أبناء أمتنا. السبب الثاني ما نشاهده من هجمة وقحة، من هجمة خبيثة مأجورة على شريعة الإسلام. لا تقول لي إن هذه الهجمة على الصحابة، أقول لا، الذي يسدد سهامه وهجماته على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في الحقيقة عدو لهذا الدين وعدو للإسلام والمسلمين. لأن ببساطة من الذي نقل هذا الدين؟ من الذي حمل القرآن؟ من الذي حفظ القرآن؟ من الذي نقل السنة؟ من الذي جاهد في الله حق جهاده؟ من الذي فتح الجزيرة؟ ومن الذي فتح بلاد العراق وبلاد اليمن وبلاد مصر وبلاد الشام وبلاد فارس، بل وصل إلى المغرب الأقصى؟ من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرض. أما الذي يقول يعني أن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا حقيقة لا يستحق أن يناقش، لأن هذا مجنون، ونحن لا نناقش المجانين. المجنون مكانه في المصحات، في مصحات المجنونك يذهب، ولا يستحق أن يناقش، لأن الذي يناقش المجنون هو مجنون. فالذي يقول ويشكك في هذه المسلمات، لأن التاريخ أيها الإخوة الفضلاء، التاريخ في الجملة لا يكذب، التاريخ في الجملة، يعني هل واحد يقول الآن يا أخي ما في قوم اسمهم عاد، ما في غزوة اسمها بدر، ما في معركة اسمها حطين، هل يقبل؟ ما يقبل، لأن التاريخ في الجملة لا يكذب، أما في بعض تفاصيله نعم. ولذلك ينبري له العلماء الجهابذة المحدثون ويقومون بغربلة هذه الروايات فيميزون الصحيح من السقيم، لكن في الجملة وقعت هذه الحوادث لا شك في ذلك ولا ريب. ولا كيف وصل هذا القرآن؟ كيف وصل هذا القرآن إلينا؟ سؤال بسيط، كيف دخل الإسلام إلى هذه البلاد؟ من الذي حفظ هذه السنة؟ من الذي حفظ هذه الشريعة؟ من؟ جن؟ ناس من الفضاء؟ مجاهيل؟ أشباح؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الذين يطعنون هم جبنوا، أعني الطاعنين جبنوا أن يطعنوا في القرآن والسنة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صراحة، جبنوا. لو فعلوا ذلك، لأن من أتباعهم مساكين، من أتباعهم بسطاء، من أتباعهم يظنون أن هذا هو طريق الإسلام الصحيح، فلذلك لو قال أحبارهم ورهبانهم وطعنوا في الإسلام وفي نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم صراحة، لا شك أن أتباعهم سينقلبون عليهم وسينكشف عوارهم، ولكنهم أتوا بهذه المكيدة الخبيثة التي بذرها ابن سبأ وطعنوا في حملة هذا الدين. أنت عندما تريد أن تكذب خبرا معينا ولا تستطيع أن تكذب هذا الخبر لأي سبب كان، ببساطة من الممكن أن تذهب لحامل هذا الخبر وتسقط عدالته وتبين أنه إنسان ليس بثقة، ليس بعدل، ليس بمأمون، إنسان فاسق، إنسان ضال. إذن بطريقة كما نقول أوتوماتيكية، إذا أسقطت حامل الخبر سيسقط الخبر. يعني لو نقل والعياذ بالله، لو نقل القرآن من خلال كذاب هل يقبل القرآن؟ أبدا. أنت ما في حاجة، لم يحتاج هؤلاء الزنادقة أن يقولوا إن القرآن فيه كذا وكذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا وكذا، وهو ليس بنبي حق. ما لأنهم ما استطاعوا، فذهبوا إلى تلامذة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وسددوا سهامهم عليهم. إذا أسقطوهم سيسقط ما حملوه وهو هذا الدين، وهذا قد قرره العلماء سلفا. لذلك نقول ذلك مرارا وتكرارا، إن الكلام في الصحابة وفي عدالتهم وفي أمانتهم وفي فضلهم أمر لا يحتمل النقاش، لا يقبل، أمر مسلم، أمر مسلم. لا يكون الإنسان مسلما حتى يقر بهذه الأمور، لابد، لأنهم هم حملة الدين. لذلك نقول لهذين الأمرين العظيمين كان حقيقة طرق هذا الموضوع بيان فضل الصحابة وسيرهم وفضائلهم كان لزاما علينا، ولا نمل ولا نكل من تكراره وإعادة الكلام فيه، نظرا لهذين الأمرين العظيمين: ذهاب القدوات فنبرز لهم هذه القدوات العظيمة من تاريخنا العظيم، وكذلك الدفاع عنهم لنظرا لهذه الهجمات المشبوهة المسعورة التي قد أجلب هؤلاء المرجفون الزنادقة بخيلهم ورجلهم على أولئك الأخيار الأبرار الأطهار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويبقى الصحابة هم سماء، يبقى الصحابة سماء، ويبقى الطاعنون فيهم وفي عرضهم وفي أمانتهم نكرات. وما ضر السماء نبح الكلاب. يعني لو جمعنا جميع كلاب الأرض أكرمكم الله، لو جمعنا، وهذا المثل يعني لا بأس به، فالله تبارك وتعالى قد ضرب مثلا لبلعام بن باعوراء كما في خواتيم سورة الأعراف: للذي ارتد وانتكس قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لذلك الكلام في ضرب هذا المثال، لا أحد يقول والله هذه قلة أدب، لا، ما هي قلة أدب، احنا نعرف الأدب إن شاء الله. فأقول يبقى الصحابة سماء والطاعنون فيهم نكرات حشرات، وما ضر السماء نبح الكلاب. فلو أتينا بكلاب الدنيا، كل كلاب الدنيا، وخليناهم في صحراء مثلا وقلنا يلا أيها الكلاب، أيتها الكلاب، انبحوا، نريد أن نسقط السماء، لو نبح الكلاب إلى أن تبح حلوقهم بل إلى أن يموتوا، تبقى السماء سماء ويبقى الكلاب كلاب. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم سماء: أبو بكر الصديق الأكبر، عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علي أبو الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، الزبير بن العوام، أنس بن مالك، عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سماء، هؤلاء قد حطوا رحالهم الآن في جنات النعيم، يتنعمون في أنهارها ويتنعمون في نعيمها. من كان منهم مات ميتة يعني ليس بميتة الشهداء فهم في أجساد طير ترد الجنة وترد أشجارها، وأما من كان شهيدا ففي حواصل طير خضر في قناديل معلقة تحت العرش. هم في نعيم مقيم وسعادة أبدية، فانظروا لهذا الخسران، أن يجعل الإنسان الطعن في هؤلاء الذين حطوا رحالهم في جنات النعيم أن يجعله دينا يدين الله تبارك وتعالى به. ولذلك قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. العشرة المبشرون هم سادات الناس بعد الأنبياء والمرسلين. كيف يأتي إنسان يدعي أن في قلبه ذرة إيمان أو إسلام يتجرأ ويتفوه بالطعن فيهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم؟ نقول وإن طعن فيهم يبقى الصحابة سماء، ويبقى الطاعنون فيهم كلاب، وما ضر السماء نبح الكلاب. لنأتي الآن في دقائق معدودة أيها الإخوة على إيراد ما تيسر إيراده من فضائلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قصة هذه كما تعلمون باختصار شديد يعني في السنة الخامسة من الهجرة، عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة فصد من قبل المشركين، وجرى ما جرى في صلح الحديبية كما تعلمون، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكانوا 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبايعهم نظرا لأنه أشيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد قتل عندما حبسه المشركون، وكان رسولا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لإجراء المفاوضات لإبرام الصلح، صلح الحديبية، فحبسه المشركون فأشيع أنه قد قتل، فهذا يعتبر بمثابة إعلان الحرب. وكان جالسا عليه الصلاة والسلام تحت شجرة عادية، يعني ليس هناك بركة لهذه الشجرة أو أمر معين، بل عندما ظهر بعض الغلو من قبل بعض جهلة المسلمين وسول لهم الشيطان أن يغلوا في هذه الشجرة، بعث عمر من يقطعها واجتثها، لأن ما في حكم لهذه الشجرة، فقد قدر الله عز وجل أنه كان عندما اتخذ هذا القرار صلى الله عليه وسلم للمبايعة كان جالسا تحت ظل شجرة، فقال هلموا، وبايعهم عليه الصلاة والسلام على أن يعني يقاتلوا معه، وضرب كفه بكف وقال هذه عن عثمان، هذه عن عثمان. وهذا من مناقب ذي النورين رضي الله تعالى عنه أرضاه، الشهيد السعيد. لنقف مع هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله عز وجل يخبر في هذه الآية العظيمة أنه قد رضي عن المؤمنين، والله سبحانه وتعالى إذا رضي عن عبد فإنه لا يسخط عليه سبحانه وتعالى. ولذلك يقال لأهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ومن يسمع من أهل الجنة، عندما يدخلون الجنة ويستقرون فيها ويأخذون يعني نعيمهم ومنازلهم، ويجمعهم الله عز وجل في الوادي الأفيح، فينظرون لوجه الله تبارك وتعالى، نسأل الله لذة النظر لوجه جل في علاه في جنات النعيم، فيقول الله عز وجل بعد ذلك وهو سبحانه وتعالى يبين لهم أعظم نعيم لهم، قال اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذن إذا رضي الله تبارك وتعالى عن عبد وبين سبحانه وتعالى رضاه عنه بكتابه الكريم أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسخط عليه أبدا. نحن معاشر البشر قد نرضى عن شخص معين، يعني مثلا قد يسألني فلان عن سين من الناس يقول ما رأيك به يا أبو محمد، أقول نعم شخص طيب وخير وكذا، بعد سنة يأتيني يقول لكنه أنت الذي قلت عنه كذا وكذا وإنسان خير، الآن هو مثلا ظهر أنه يبيع مخدرات، أقول له يا أخي ما لا أعلم الغيب، أنا كنت راضيا عنه لما ظهر لي من رضاه وما كنت أعلم أنه سيتبدل ويتغير، ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، كل شيء عنده في كتاب. فربنا يعلم أن فلان الذي رضي عنه أنه سيكون من أهل السعادة ومن أهل الجنة. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كانوا 1400 صحابي، مو 4 ولا 5 ولا 6 ولا 10 ولا 20، 1400 صحابي. ثم بين سبحانه وتعالى السبب الذي من أجله رضي عنهم، قال فعلم ما في قلوبهم. من أي شيء؟ علم ما في قلوبهم من الصدق والإيمان والخير والنصرة والدفاع والجهاد والبذل. ولكيف إذا كانوا منافقين، إذا كانوا كفارا، واحدة من الثنتين، هل يعلم الله عز وجل أنهم كانوا كفارا أو لا يعلم؟ الجواب يعلم. طيب إذا كان يعلم سبحانه وتعالى أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق كما يقول هؤلاء الزنادقة، إذن سؤال كيف يرضى الله عن الكافر وكيف يرضى الله عن المنافق؟ إذن هذا دل ذلك أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم الذي كان في قلوبهم الإيمان والتقوى والصلاح ومحبة الخير والنصرة، لذلك قال فعلم في قلوب، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كذلك في آيات الله تبارك وتعالى من سورة التوبة وفي خواتيم الأنعام آيات كثيرة، يعني لا يتسع المقام للوقوف مع كل آية وذكر كل آية يذكر الله عز وجل فيها، وكذلك خواتيم محمد، خواتيم سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستوى فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الآيات آيات كثيرة في القرآن الكريم، بل كل آية كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل آية قال الله عز وجل أو صدرها بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، قال إن المقصود والمخاطب بها ابتداء الصحابة، هذا نداء يا أيها الذين آمنوا، أول طبعا المخاطبون من؟ الأمة، لكن أول المخاطبين الصحابة لأن الكلام موجه إليهم يا أيها الذين آمنوا، وهذه تزكية من الله عز وجل. إذن تزكية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كثيرة، بل إن التمسك بهديهم وإن السير على نهجهم هذا أمر واجب محتم، فريضة. كيف نصلي فريضة؟ يعني الصلاة فريضة والزكاة فريضة والحج والصوم، كذلك التمسك بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر فرض يأثم الذي يترك ذلك؟ الدليل، احنا ما نمشي إلا بدليل، كل كلمة أقولها لك ليس عليها دليل اضرب بها عرض الحائط. نحن أهل السنة بحمد الله عز وجل نربي المسلمين، وقد ربانا علماؤنا ومشايخنا على اتباع الدليل. ديننا ما هو دين خرافة ودين قصص وسواليف وعلوم، هذا في الدوانية على القهوة، لكن دين منهج يسير عليه الإنسان يريد جنة عرضها السماوات والأرض وأن ينجو من النار، ما يبنى على الخزعبلات والخرافات وسواليف وعلوم وساطير، لا، لابد أن نحتكم إلى المعصوم، الكتاب والسنة. فقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد، ومن يشاقق الله والرسول ويتبع من نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا ضم الله تبارك وتعالى سبيل المؤمنين وهو سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الله تبارك وتعالى، فجعل مشاقة ومخالفة هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مشاقة ومحادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال كذلك الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني هذه الأمة إذا أرادت الهداية عليها أن تؤمن بمثل ما آمن به الصحابة بنص القرآن، هذا قرآن مو كلام، مو كلام بشر، كلام رب البشر سبحانه وتعالى. مفهوم المخالفة كما يقول أصوليون أن الذي لا يؤمن كما بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضه فقد ضل، لأنه ما ثم إلا حق وضلال، ما في في شيء بالنص، ما في شيء بالنص، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك من هذين النصين ومن غيرها من النصوص وجوب اتباع نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن هذا الأمر فريضة لا يسع المسلم أن يخرج عنها، من خرج عنها عرض نفسه للعقوبة، وهذا الخروج إما أن يكون خروجا يعد فسقا لا يوجب الخلود في النار كالبدع المفسقة، أو أن يكون خروجا والعياذ بالله كليا عن منهجهم كان يخالفهم في أصول الاعتقاد وما هم عليه، وهذا يعد خروجا نهائيا كليا يوجب الكفر والخلود في نار الجحيم. إذن الميزان عندنا نهج الصحابة، لأن هذا هو الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. أختم حقيقة بموقف حتى لا يعني أخذ مزيد من الوقت. طبعا من السنة فضائل الصحابة كثير جدا، يعني في في في في بيان فضائلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، بل صنف يعني أهل العلم في كتب السنة وعلى رأسهم الشيخان البخاري ومسلم صنفوا أبوابا مستقلة في فضائل أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عشرات بل مئات الأحاديث إذا جمعناها إلى بعضها البعض. نأتي الآن فقط سأذكر يعني موقفا واحدا، وأنا حقيقة أحب أن أذكر هذا الموقف لأنه له وقع في نفسي وأظنه في نفسي كل مسلم، فقط موقف واحد من عشرات المواقف التي تبين صدق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وتبين قوة إيمانهم و يعني قوة ثباتهم ودفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكما قلت يعني المواقف كثيرة جدا ولكن لا يتسع الوقت لذكرها. طبعا ذكرنا الموقف الأول اللي هو مسألة صلح الحديبية وكيف أن الله عز وجل رضي عنه. الموقف الثاني في غزوة بدر قبيل الغزوة التي وقعت في 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لإدراك العير، العير على القافلة التي كان على رأسها أبو سفيان، وكان أنا ذاك لا يزال على الكفر والشرك، في طريق عودة القافلة تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك هذه القافلة. لماذا؟ لأن المشركين هم الذين بدأوا أول مرة، هم الذين طردوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم، يعني هم الذين اعتدوا في البداية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لإدراك هذه القافلة ليسترد شيئا من حقوق المسلمين التي اقتصبها المشركون في مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كما تعلمون 310 صحابيا، يعني قيل 13 قيل 17، يعني ما لا يتجاوزون 20 صحابيا، 310 صحابيا، ولم يخرجوا بعدة السلاح والقتال، لأن القضية فقط إدراك قافلة، يعني قافلة كم يحتاج؟ عدد يسير، خصوصا أن هذه القافلة على أنها كانت محملة بالأموال الكثيرة لم يكن في حراستها إلا الجنود، يعني العدد يسير، فكانت غنيمة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الكل أن يخرج، ولا لن يتخلف عنه أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك في غزوة أحد بعد ذلك أصروا من تخلف عن بدر، عندما تحولت الأمور في بدر وأصبح قتال، أصر رضي الله عنهم وأرضاهم الذين لم يخرجوا في بدر، أصروا أن يكون القتال خارج المدينة ليرى الله تبارك وتعالى منهم هذه التضحيات والبذل. المهم خرج معه من خرج، وتعلمون المراسلات وقضية الأحداث التي وقعت حتى لا نطيل. في نهاية المطاف استطاع أبو سفيان الذي هو كان زعيم القافلة أو قائد القافلة، استطاع بذكائه وحنكته أن يغير طريق السير وأن يسلك طريقا آخر بالقرب من سيف البحر لا تسلكه القوافل عادة، ثم استطاع أن يفلت بالقافلة. ووصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سيف البحر وقد نجت القافلة، وصل متأخرا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وجاءت الأخبار من مكة أن قريشا قد خرجت ب1300 مقاتل، يعني 3 أضعاف جيش المسلمين، وخرجوا لنجدة القافلة ولقتال المسلمين. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجيش جيش الكفار، على الرغم من أنهم وصلتهم الرسل وعلموا أن القافلة قد نجت، ولكن فرعون هذه الأمة قبحه الله أبو جهل أصر أن يخرج وأن يقاتل المسلمين حتى تهابه العرب، وذلك استدراج من الله تبارك وتعالى ليهلكه في هذه الموقعة. رجع منهم 300 وخرج 1000 من المشركين. تغير الحال وتبدل في هذا الموقف، بدل أن يكون إدراك القافلة أصبح الآن مواجهة في جيش والعدد قليل، لم يكن استعداد من البداية يعني. فاستشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر. فتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويعني قال كلاما جميلا أننا نحن معك وافعل ما شئت من هذا القبيل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أبو بكر، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفاروق وأيضا قال كلاما نحو كلام أبي بكر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقال أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيضا تكلم كلاما نحو كلام الشيخين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال له عليه الصلاة والسلام، دعا له وجلس، ثم قال عليه الصلاة والسلام للمرة الرابعة أشيروا علي أيها الناس. هنا فطن الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وتحديدا زعيمهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فطن لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الثلاثة الذين تكلموا في البداية كلهم من المهاجرين، والمهاجرون ما عندهم مشكلة أصلا، هم خرجوا من ديارهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني نية، فهجرته إلى الله ورسوله يعني ثوابا وأجرا. ففطن. فقام سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيد الأنصار وقال: يا رسول الله كأنك تعنينا. يعني تكلم أبو بكر خلاص، تكلم عمر كأنك تعنينا. قال: نعم أعنيكم. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع الأنصار في المدينة، البيعة العقبة الأولى والثانية، بايعهم على أن يمنعوه من الأعداء ومما يعني يواجهه في المدينة، لكن ما بايعهم على القتال خارج المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس بالعقود والعهود صلى الله عليه وسلم، لا يخن عهدا أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. فما أراد أن يستغل الموقف، إنما قال: أنتم على شرطكم، إن أردتم سنرجع وإن قاتلتم سنقاتل. فقال له سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بيض الله وجهه ونظر الله وجهه في الدنيا والآخرة، قال له: والله يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. قال: إننا لصبر في القتال، لصدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. والله يا رسول الله لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شوفوا الفرق، انظروا إلى الفرق الشاسع، وانظروا إلى هذا الجرم الذي يتفوه به هؤلاء الزنادقة. أصحاب موسى أو بنو إسرائيل لو قيل لهم من أتقى الناس لقالوا أصحاب موسى، مع أن أصحاب موسى ماذا قالوا لموسى؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ولو قيل لهؤلاء الزنادقة من شر هذه الأمة لقالوا أصحاب محمد، مع أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ماذا قالوا؟ لم يقولوا كما قال أصحاب موسى لموسى، قال: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال: بل نقول لك فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. بون شاسع. هل من الممكن أن يقول هذا الكلام منافق؟ هل من الممكن أن يقول هذا الكلام زنديق؟ هل من الممكن أن يقول هذا الكلام مرتد؟ مستحيل، مستحيل. نخاطب العقول، إذا كان ثمة عقول فنحن نخاطب العقول. أين العقول؟ لذلك لا يقول هذا الكلام. ما الذي يدعو المنافق أن يقاتل ولا يدري أيخرج منتصرا أم مقتولا؟ ما الذي يجعل المنافق أن يترك دياره وأهله ليقل كما قال ذلك الرجل في غزوة تبوك، كما قال الله عز وجل: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله ما أقدر أطلع معك غزوة تبوك. ليش؟ قال: غزوة تبوك هذه أنت ستقاتل الروم، وقد علمت العرب أنني من أشد الناس افتتانا بالنساء، فأخشى إذا رأيت نساء بني الأصفر يعني الروم ألا أصبر فأسقط في الفتنة. فقال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. تخلفك عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة العظيمة. لا يثبت المنافق أيها الأحباب الكرام في مثل هذه المواطن، لا يثبت. لذلك لا يقول هذا الكلام الذي قاله سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبل سعد قاله أبو بكر وعمر والمقداد وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا يقول هذا الكلام إلا من استقر الإيمان في قلبه واستقر التوحيد في سويداء قلبي، واختلط حب النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة هذه الأمة والتضحية لدين الله أقول اختلط بشحمه ولحمه. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم يتوانوا طرفة عين في نصرة هذا الدين، لم يتخلفوا يوما عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم نحن في الجملة، تقول لي بعض الأخطاء، ومن الذي له الحسنى فقط؟ ومن الذي لم يخطئ قط؟ كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، ما في عندنا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. في أمتنا ليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب ليس معصوما، الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ليسوا بمعصومين، والدليل على ذلك شواهد كثيرة. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه معصوم، ماشي، المعصوم لا يخطئ، صح، المعصوم لا يخطئ. طيب، ألم يزوج علي رضي الله عنه وأرضاه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب مع اعتقاد هؤلاء الذين يقولون بعصمة علي رضي الله عنه وأرضاه، يعتقدون أن عمر كافر؟ فسر لي هذه الآن، كيف يزوج بنته من كافر والله عز وجل يقول في سورة الممتحنة لا ترجعهن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن؟ كيف؟ واحدة من الثنتين، وأحلاهما مر على كل مبتدع زنديق ضال، إما أن يقول إن علي ليس بمعصوم وأخطأ، وإما أن يقول ليس هناك خلاف بين علي وبين عمر، ما في حل ثالث. طيب، نفس الكلام الحسن رضي الله عنه وأرضاه، ألم يتنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لمعاوية؟ بلى تنازل، بلى تنازل. هل يجوز له وهو الإمام المعصوم والإمامة عند المخالفين هداهم الله إلى سواء السبيل، يعتقدون إن الإمامة منصب من الله تبارك وتعالى، يعني هل يجوز أن يقول نبي من الأنبياء لا لا لا ماني نبي؟ هل يجوز له؟ ما يجوز، لا يجوز له. طيب، إذن عندما فعل الحسن ذلك وتنازل لمعاوية رضي الله عن الحسن وعن معاوية، عندما تنازل له أيضا وحدة، يعني أحد أمرين أحلاهما مر بالنسبة لي من يعتقد هذه العقيدة الباطلة، إما أن يقول إن الحسن كان مخطئا وهذا ينقض مبدأ العصمة، وإما أن يقول ما في خلاف بين الحسن وبين معاوية وهذا الذي نقوله، ليس هناك خلاف بينهم، وعلى ذلك فسر. إذن هذان إماما المعصومين عند من يقول بالعصمة الأئمة، الإمامان عندهم من؟ علي والحسن رضي الله عنهم أجمعين. فإذا وقع الخطأ من هذين الإمامين العظيمين وهما غير معصومين، إذن غيره من جاء بعدهم من باب أولى، إذن لا معصوم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وآل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين بشر يخطئون ويصيبون، ولكن أخطاؤهم، أعني الصحابة وأعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخطاءهم مغمورة في بحار حسناتهم، أخطاؤهم بالنسبة لحسناتهم كالقطرات من الماء تسقط في بحر كبير، فحسناتهم لا تعد، وصفحات حياتهم كلها بيضاء مشرقة، وما فيها من هذه الأخطاء والنتف مغمورة ومغفورة في بحار حسناتهم. والمسلم لا بد أن يكون كالنحلة لا تقع إلا على أطايب الزهور، ولا يكون كالذباب الذي لا يقع إلا على القاذورات. فالذي يبحث ويفتش عن هذه الأخطاء ثم يضخمها ويجعل من الحبة قبة ويجعل من النملة فيلا، هذا لمرض في قلبه أصلا، لمرض في قلبه، وإلا لو سلك مسلك القرآن لقال ما أمر الله تبارك وتعالى به. والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجر والأنصار، بعد أن ذكر في الآيتين السابقتين المهاجرين والأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا حال المؤمن. أما اللي يكون في قلبه غل وحسد، لا أرد عليه أنا، يرد عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خواتيم سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار، قال في آخره سبحانه وتعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه، قال من أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ووقع الحقد والحسد والغيظ في قلبه تجاههم فهو كافر، بنص القرآن الكريم، نص القرآن، ليعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن كان في قلبه غيظ وحقد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يدخل في هذه الآية. أقول أخيرا، لا تحزني أمتي، لا تحزني عندما نسمع مثل هذا الكلام، والله يؤلمنا ويفتت أكبادنا وقلوبنا ويدمي القلوب قبل أن يدمع العيون، ولكن نقول ما قالته الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها عائشة رضي الله عنها عندما نقل لها بعض الناس قال إن أناسا ينالون، يعني يشتمون أبا بكر وعمر، فقالت رضي الله عنها وأرضاها وهذا من فقهها ولا عجب في ذلك فهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق كما قال الذهبي في السير. أقول قالت لهم لا يحزنكم ذلك، إن الله قطع عنهم العمل فما أحب أن يقطع عنهم الأجر. الله أكبر، إن هؤلاء السبابة والشتامة إن كانت لهم حسنات، إن كانت لهم حسنات فإن حسناتهم تذهب إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى عثمان وإلى عائشة وإلى طلحة وإلى أبي هريرة وإلى ما فيه، لأن الجزاء في ذلك اليوم العظيم بالحسنات والسيئات، وهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام يأتي يعني أناس يوم القيامة بحسنات كالجبال فيجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا. لماذا؟ يكون قد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا واغتاب هذا إلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ الآخر من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته وبقيت إلى الآن عليه حقوق ومظالم تجاه الآخرين أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم يطرح على وجهه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول لا تحزني أمتي ولا تحزن أيها المسلم، نعم يحزننا في الوقت نفسه ويؤلمنا، ولكن علينا أن نعلم أن هؤلاء قطع الله عنهم العمل، أعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأمهات المؤمنين، فما أحب الله أن يقطع عنهم الأجر، فكل من طعنهم وشتمهم ونال منهم حتى لو كانوا في جلسات خاصة وفي الزوايا المشبوهة وفي هذه الأوكار النتنة، أقول الله تبارك وتعالى مطلع عليهم ويسمعهم ويراهم، وهذه الحسنات التي لهم إن كانت لهم حسنات ستذهب لأولئك الأخيار الأبرار الذين هم منعمون في جنات النعيم وقبورهم رياض من رياض جنات النعيم، وإن لم يكن لهم حسنات فإن كانت للصحابة رضي الله تعالى عنهم هنات وزلات، وما يسلم منها بشر سيلقى على هؤلاء الذين ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم كما قال رب العزة والجلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونجعلنا مباركين أينما كنا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرجو من الإخوة، يعني أنا حقيقة عندي فقط ملاحظة قبل الأسئلة. أولا أنا لست حقيقة مفتيا وبضاعتي مزجاة، ولا أقول ذلك من باب التواضع، فيعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وكذلك لست متخصصا في الفرق والمذاهب، فإن شاء الله تعالى يعني تكون الأسئلة يعني بشكل عام في العموميات وفي الأمور المجملة، فإن كان عند الإنسان علم يتكلم وإلا يحيل هذا الأمر على عالمه. فبالنسبة لسؤال الأخت، وقبل ذلك أنا حقيقة أشكر الأخ على هذا الترحيب، وحقيقة هذا شرف لي، والله لا أقول ذلك مجاملة، إنما شرف لي وتاج على رأسي ووسام على صدري أن أشارك بمثل هذه القنوات أو مثل هذه الغرف الخيرة. وأوصي نفسي وإخواني بيعني الاجتهاد في بيان الخير وعدم الانشغال فقط في الردود، وإن كانت الردود وبيان الباطل يعد من الدين كما قال الله عز وجل، وكذلك نفصل قال سبحانه وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين. للجواب على سؤال الأخت سارة حفظها الله، أولا بالنسبة لي يعني قضية الشاب الأمرد، فهذا معلوم أنه لا يثبت، ودعوة أن أهل السنة والجماعة يجسمون هذه دعوة قديمة. وقال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن قدامة في رسالته النافعة لمعة الاعتقاد، ويمكن الرجوع إليها، قال كلاما بمعنى قال ولا نترك يعني ما نحن عليه من الحق في الاعتقاد في الأسماء والصفات وغير ذلك لشناعة شنعت. وهذه كلمة جميلة من الإمام أحمد رحمه الله، يعني بذلك أن أهل السنة والجماعة وهم الذين يمثلون الإسلام الصحيح الصافي كما أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعرفون أنه قد خالفهم يعني بعض الفرق أو كثير من الفرق في أبواب كثيرة. هناك من خالفهم في توحيد الألوهية، وهناك من خالفهم في توحيد الأسماء والصفات، وهناك من خالفهم في مسائل الإيمان، وهناك من خالفهم في يعني الموقف من الصحابة وآل البيت، وهناك من خالفهم في قضية فاعل الكبيرة، وهناك من خالفهم في مسألة معاملة الحكام إلى غير ذلك. فهذه القضية أثارتها الأخت سارة حفظها الله تكون في باب الأسماء والصفات. فالأسماء والصفات كما هو معلوم، ما هو اعتقادنا؟ اعتقادنا ببساطة ما قرره ابن تيمية رحمه الله بشكل واضح، قال نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والتحريف أن يحرف الكلم عن مواضعه كفعل اليهود، كمن يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لا هي استولى. طيب، أو أن يقول وكلم الله موسى تكليما، هي وكلم الله موسى تكليما، فهذا هو التحريف. والتعطيل هو أن يعني يعطل، أن يسلب هذه الصفة التي أثبتها الله عز وجل، كأن يقول يعني علم بلا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، إلى آخره كما تقول المعتزلة والجهمية. والتمثيل هو أو التجسيم أو التشبيه، والأنسب أن نقول أو الأصوب أن نقول التمثيل كما قال ابن تيمية، يقول أن هذا هو لفظ القرآن ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. فالتمثيل هو الأصوب لموافقته لنص التنزيل. التمثيل أو التشبيه هو والعياذ بالله أن يشبه صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوق، أو العكس، أو نشبه صفات المخلوق بصفات الخالق، كان يقول يد الله كيدي، أو وجه الله كوجهي، أو ينزل الله كنزولي، كل هذا باطل. أهل السنة والجماعة يثبتون بلا تشبيه وينزهون بلا تعطيل، وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فأهل التشبيه المشبهة الممثلة المبتدعة الذين يقولون يد الله كيدي وجه الله كوجهي، أعوذ بالله، نحن بريئون، أهل السنة بريئون من هذا المذهب براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إذا كان الذئب أكل يوسف أهل السنة يقولون بهذا الكلام. فما نترك ما عليه من الحق لأن المشبه شنع علينا، نقول شنعت ولا قعدت كيفكم شرب من البحر، هذا ديننا. لأن دين أهل السنة، لأن دين أهل السنة يدور مع نصوص الكتاب والسنة. يا سلام، دين أهل السنة يدور مع نصوص الكتاب والسنة، ولذلك يسمون بأهل السنة لتمسكهم بها، والجماعة لاجتماعهم عليها. هذه الطائفة المباركة. كذلك المعطلة، ويعني على سبيل المثال الرافضة، كانوا في بداية أمرهم مشبهة. هشام بن الحكم هو من أوائل من قال بالتشبيه، هم كانوا مشبهة ممثلة، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الطرف الآخر المبتدع فأصبحوا معطلة ومعتزلة ومؤولة، فنفوا الصفات وأثبتوا بعضها دون بعض، وهذا كله تخريف وخطل وضلال وابتداع ولف ودوران ولي لعنق نصوص الكتاب والسنة. مثال آخر حتى نبين أن أهل السنة وسط، لا إفراط ولا تفريط، لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة ودين الله وسط. مثال آخر حتى تتضح المسألة، مثلا في مسألة الصحابة، كنا نتكلم الحين عن الصحابة، مسألة الصحابة، هناك فرقتان قد ضلتا، النواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا رموزهم كعلي بن أبي طالب وشتموه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي المقابل الرافضة الذين غلوا في آل البيت كردة فعل للناصبة وطعنوا وكفروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن طائفة تبغض آل البيت ونصبت لهم العداء وهم النواصب، اللي منهم الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان هذا الأمر يعني متفشي وموجود في دولة بني أمية، وليس ولا تتحمل، لا نستطيع من الظلم أن نحمل جميع بني أمية هذا الفعل، كان موجود من بعض أفرادهم، لأن اختلط الحابل بالنابل، اختلط الدين بالسياسة، واختلط الاعتقاد بالموقف السياسي، فأدى هذا إلى بغض المعارضين للدولة الأموية وعلى رأسها خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فتعصبوا، وهذا من جهلهم. ولذلك في كتب أهل السنة، وأنا أحيل الآن كل من يستمع إلى كلامي الآن أن يفتح، يدخل على شو اسمه المكتبة الشاملة في الإنترنت، وافتح سير أعلام النبلاء، وهو كتاب سلفي وهابي أثري. طيب، كتاب لإمام سلفي معروف، الإمام الذهبي، واقرأ ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف الغشوم الظلوم، اقرأ في بداية الترجمة ماذا قال الذهبي. قال عندما ذكر الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر نسبه، ثم قال ناصبي خبيث. إذن أهل السنة يتبرؤون من النواصب، ويقولون لكل من يدعي حب آل البيت، نقول والله العظيم، والله وتالله وبالله، أيمان ثلاثة مكررة أننا بريئون من فعل النواصب. ماذا نفعل؟ نقسم بالله العظيم، ما عندنا تقية احنا بعد، نقسم بالله العظيم أننا بريئون من النواصب. وأقول لك هذا مثال واحد فقط. تقول لي ما أقولك، نعم موجود، هناك بعض الظلمة المبتدعة كأمثال الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا الظالم الناصبي الخبيث، كان يشتم ويبغض آل البيت، وأهل السنة يتبرؤون منه. عمر بن عبد العزيز، وهو أحد خلفاء بني أمية، هذا الخليفة الراشد العالم الفقيه، عندما تولى الخلافة من الأمور التي فعلها أصدر قانونا، لأن كان بعض الخطباء في الشام في دولة بني أمية يشتمون عليا رضي الله عن علي، وعلي تراب قدمه على رأسنا، تراب قدمه على رأسنا رضي الله عنه وأرضاه. ووالله إننا لنقدم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة وسائر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أقسم بالله العظيم أننا لنقدمهم على أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وأنفسنا ومهجنا وأموالنا رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن ما نغلو فيهم، ما نرفعهم فوق قدرهم، نجعلهم في القدر الذي جعلهم الله عز وجل به، ونتمسك بوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم: أوصيكم الله في أهل بيتي، وقبل ذلك ربنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لكن ما نجعلهم آلهة نعبدهم من دون الله عز وجل. بل لو رأى علي بن أبي طالب هؤلاء الذين غلوا فيه ويدعونه من دون الله عز وجل لفعل ما فعل بأسلافهم. قال: عندما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فأحرقهم في النار. ولذلك أنكر عليه بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وقال: لا يحرق بالنار إلا الله. فالمقصود، حتى نذهب بعيدا، نقول في المقابل إذن انظر كيف وسطية أهل السنة والجماعة تبرأوا من دين النواصب وتبرأوا من دين الروافض. طيب الرافضة يقولون: لا أنتم ناصبة، غصب أنتم ناصبة، كيفكم طالما أنكم تثنون على أبي بكر وعمر وإن أحببتم عليا وآل بيته أنتم ناصبة. نقول لهم: ادلون البحر، اشرب من البحر إلى أن تموت، ماذا أفعل لك؟ ماذا أقول لك؟ أقول لك وأقسم بالأيمان المغلظة، وضربت لك مثالا، وارجع إلى كتب الاعتقاد، ارجع إلى الواسطية، إلى الواسطية لهذا الإمام الفحل ابن تيمية رحمه الله، الذي يقول عنه الرافضة بأنه رأس الوهابية أو أنه إلى آخره. ارجع إليه، بسيط، دق الآن في الإنترنت، اكتب كتاب الواسطية، وعندما تكلم في آخر الواسطية عن فضائل الصحابة وآل البيت، واقرأ لشروحات الواسطية من علماء الوهابية كما تقولون، وانظر كيف يتبرؤون من فعل النواصب ويعدونهم من أخبث المبتدعة. لذلك الأمثلة في ذلك كثيرة جدا، كيف أن أهل السنة وسط، أهل الإسلام وسط بين الديانات، وأهل السنة وسط بين الفرق والملل والنحل، والحمد لله الذي جعلنا أهل السنة. لذلك أقول للأخت سارة حفظها الله، وأسف على إطالة في الجواب، لكن الحديث ذو شجون كما يقال، أقول يا أختي هذه شناعة وتهويلات شنعت من قبل المبتدعة على أهل السنة، رمونا بتهمة والله نحن براء منها ونحاربها أشد مما يحاربونها، ألا وهي التجسيم. من الذي قال نحن نقول إن وجه الله كوجهنا؟ هذا هو التجسيم، أو أن يد الله كأيدينا، أو أن نشبه أي صفة من صفات الباري بصفات المخلوق. أعوذ بالله، نبرأ أهل السنة يبرؤون، وكتبهم طافحة. أقول لا تكلف نفسك الآن، فقط ضغطة زر واستخرج هذه الكتب المعتمدة عند أهل السنة، كتب الاعتقاد، لترى ولتقف على اعتقاد أهل السنة الذي هو الاعتقاد الحق الذي يدور مع الكتاب والسنة. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين. يعني أولا نقول للأخ، ما أدري ما حفظت الاسم ماله، لكن جزاه الله خير وأحبه الله الذي أحببني فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعني وإياه ومن يسمع إخوانا على سرر متقابلين في جنات النعيم. أخي الحبيب وجميع الأخوة، ديننا ليس بدين السب والشتم، وما أذكر بحمد الله عز وجل أنني شتمت أحدا، إنني وصفت، قلت من يقول بهذا الفعل هو زنديق، ومن يقول بهذا الفعل هو خبيث، ومن يقول بهذا القول يعني سب الصحابة والشتم هو كافر منافق. هذا ما هو يعني، ليس رجما بالغيب. أنا لم أقل فلان من رؤوس المبتدعة زاني، أو فلان من رؤوس المبتدعة كذا وكذا. يقول أنا ما أقصد كذا، يقول لا سؤال، يقول بالنسبة للإخوان اللي نعم نعم نعم نعم نعم الله يجزاه خير. على على كل حال أيها الإخوة، ديننا ليس دين شتم ولا سب، بل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر. علينا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. والعلماء يقررون أن في مثل هذه المضايق، يعني مثل هذه الآن الغرف التي ربما يكون فيها نقاش وأخذ ورد، إذا لم يكن المناقش قد أخلص النية لله عز وجل، والله لن يبارك الله في كلامه. فعلينا بالرفق، نعم علينا أن ندعو المخالف أيا كان المخالف، أن نرفق بهم، والله تبارك وتعالى قد أرسل كما قال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حكيم، معاوية حكيم، يعني هذا لا أشكال فيه، وسيرته في ذلك معروفة. دخل عليه رجل في خلافته وأغلظ عليه في الكلام، يعني أراد أن ينكر على معاوية لبعض الأمور، فشدد عليه، فقال له قال له معاوية: يا هذا، إن الله قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله عز وجل أرسل موسى وهارون، لا شك أن موسى وهارون خير من هذا الذي ينكر على معاوية، وأرسله لمن؟ لطاغية، لجبار، لخبيث، رعديد، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك ماذا قال؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لذلك لابد بالقول اللين ولين الجانب والرفق. وكم والله وكم في واقعنا المعاصر الآن من أمثلة ذكرها مشايخنا، وربما سمعتم بعضها، من أناس كانوا ألد الأعداء أو من ألد أعداء أهل السنة، ولكنهم كان هذا الموقف بسبب شبهة وبسبب رأي كانوا يعتقدونهم على صواب، ليس لخبث، لشبهة. فعندما وجد لين الجانب من أهل السنة والجماعة والرفق به وأن يحلم عليه وأن يصفح عن خطئه، تجاوز عن بعض ألفاظه القاسية، سبحان الله، ما لبث إلا أيام وشرح الله صدره للهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف، يعني السيرة في ذلك كثيرة جدا، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لابد أن نكون أيها الإخوة، يا من تحملنا عبء هذه الدعوة، لابد يكون صدرك وسيع، براحة، ما أدري الإخوة يفهموا شو براحة، براحة يعني ساحة، براحة براحة، صدرك وسيع يتسع، خليك يا أخي ابتسم، إيش المشكلة؟ ترى ما راح تتعب نفسك، افتح بس الشفتين 2 سنتي و2 سنتي واضحك، ابتسم. وإذا أتاك شخص منفعل وأرعد وأزبد، اجلس معه بهدوء، قل له: يا أخي نتبادل بصراحة، وخلي التقية الله يرزاك خير في البيت، لا تأتي فيها هنا في هذا المجلس، ونتباحث ونسأل الله أن يبصرنا بمثل اهتدى بها وما اهتدى أمره إلى الله. ولكن إذا جاءك شخص قد رفع عقيرته وأعلن خبثه مثل هذا الخبيث الزنديق ياسر الخبيث، فلا، هنا كما قال القحطاني في نونيته، قال: فلا تلقين مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني. ندين الله أن يكون الإنسان فظا عبوسا أمام هؤلاء الذين قد كشفوا عن وجههم القبيح. ولذلك هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يدعو على رعل وذكوان وعصية؟ بينما قبل ذلك ما دعا، يقول له أبو ذر أظنه، ادعو على دوس، يقول رفع يدي، فقال: الآن قلتها لك الدوس. قال: اللهم اخذ دوسا، لا، اللهم دمر دوسا، لا، اللهم اهدي دوسا، واتي بهم. عرفت كيف؟ يأتيه ملك الجبال بعد الطائف مع جبريل: مره يا رسول الله، انتصر لك، مو كفوا ذولا مره. فليطبق عليهم الأخشبين، الأخشبين جبل أبي قبيس والذي يقابله، يعني سويهم كفتة يفرمهم. ترى نحب الدعابة ها، تحملوني. فيعني مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فأخرج الله من أصلابهم من عبد الله وما أشرك به شيئا، وأصبح قائدا فاتحا عظيما. بينما عند في رعل وذكوان وعصية تلك القبائل التي غدرت بالقراء من الصحابة فقتلوهم وخانوا الله ورسوله، الأمر يختلف. ما قال والله اللهم اهدي رعل وذكوان، لا، قال اللهم عليك بهم، عليك بعصية فقد عصت ربها. إذن لكل مقام مقال. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فكما أننا نحب في الله نبغض في الله. فأقول حتى أذهب بعيدا، نعم نعاملهم بالحسنى بالابتسامة بلين الجانب، لا للتحدي، لا للتحدي، هدفنا هداية الخلق فقط. فيعني نعاملهم بالحسنى كما قال الله عز وجل، وقولوا للناس حسنى، الناس صيغة من صيغ العموم لمسلمهم وكافرهم. أما من أظهر الزندقة وأظهر الخبث له، هذا لا كرامة له ولا يعني يتعامل معه إلا بما يناسب حاله، والله أعلم. نعم، لعل يكون هذا إن شاء الله يعني السؤال الأخير حتى لا نطلع الإخوة. لا شك أن هذا الاستدراك أو هذا التعليق من الأخ حفظه الله يحتاج إلى دروس وبسط بيان هذه الأسباب التي أدت بأمتنا لهذا الضعف، وما هي طرق العلاج في ضوء الكتاب والسنة. ولكن هو الأخ فقط أشار إلى نقطة مهمة، وهي تعد من ضمن الأسباب، جملة أسباب. هناك أنا أشرت في بداية اللقاء إلى سبب، وفي ظني المتواضع أنه من أعظم الأسباب أدى إلى تردي أمتنا للحضيض، وهو ضياع القدوات. هذا سبب مهم، ولذلك كان منطلق هذه المحاضرة. الأخ الآن حفظه الله أشار إلى سبب آخر، وهو قضية التشرذم والتشتت، وهذه بلية من البلايا، مصيبة من المصائب، كارثة من الكوارث، طامة من الطوام. الله سبحانه وتعالى يأمرنا في كتابه الكريم، وهذا أيها الإخوة احفظوا هذه، منهج أهل السنة والجماعة، نهج السلف، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل الحديث، كل هذه مسميات لشيء واحد كما قرر أهل العلم. فمن سمات منهج أهل السنة والجماعة كما يقول العلماء، لكل دين ولكل مذهب له سمات، له علامات، كما نقول خطوط عريضة. فمن سمات، من أعظم سمات أهل السنة والجماعة، أنهم يدعون دائما إلى وحدة الصف، دائما. والنصوص في هذا كثيرة جدا، وأطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين. صفة من صفات المشركين من هم؟ الذين فرقوا دينهم، الله أكبر، وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قول الله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بل لو تأملت أخي الحبيب وأختي الفاضلة، تأمل معي بارك الله فيكم في العبادات، الصلاة مثلا، خمس صلوات في اليوم والليلة أوجبها الله عز وجل على المسلم في المسجد. تخيل الإنسان ربما يصلي في مسجد واحد، مسجد حيه، لسنوات، يصلي هذا بجانب هذا، يصلي العربي بجانب الأعجمي، يصلي الأسود بجانب الأبيض، يصلي المتعلم بجانب الجاهل، المثقف غير المثقف، الغني بجانب كلهم. ما في عندنا صف للعرب، صف للعجم، صف للذكي، صف للغبي، ما في، يصفون. تأمل معي هذه الفائدة العظيمة، خمس مرات في اليوم والليلة تصطف هذه الأقدام، الجسد بجانب الجسد. قد يكون في البداية الأرواح ما تلتقي، لكن لكثرة المداومة والتكرار هذا التراص في الأبدان ينعكس على التراس في القلوب والأرواح. ولذلك تشوف الآن في كثير من البلاد، أتكلم عن بلادنا وهذه شريحة من جملة من سائر البلاد، سبحان الله تجد جماعة المسجد لهم خصوصية، لهم طلعات مع بعض وزيارات مع بعض ومحبة وإلفة. إذا من مقاصد صلاة الجماعة توحيد الصف، تعالى الصيام، الصيام. الأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها تصوم في شهر واحد. لا تقول لي في اختلاف في أول يوم ثاني يوم، لا تكلم عنها، هذا لا يؤثر ولا يضر. يعني هل المسلمين في الشام يصومون شوال مثلا بدل رمضان، والمسلمون في أمريكا يصومون صفر، والمسلمون في بنغلاديش يصومون في ربيع؟ لا، كل المسلمين يصومون في رمضان. يا لها من حكمة عظيمة، كيف توحد القلوب لو عقلنا لو فطنا. يربينا ربنا على أن وإن هذه أمتكم أمة واحدة. مسلم في بنغلاديش، في أمريكا، في جيبوتي، في استراليا، نيوزلندا، اليابان، الصين، في الجزيرة، في الشام، في مصر، في المغرب، كلنا نصوم في شهر واحد. تعال إلى الحج، عرفات. في عرفة المسلمون جميعهم يقفون في موقف واحد في يوم عرفة، بل يقول الفقهاء لو أخطأ المسلمون في دخول شهر ذي الحجة، وهذا ممكن يقع مثل ما يخطون في رمضان، يخطئ يقدم يوم، لأن القضية على الرؤية، يقدم يوم يؤخر يوم. ففرضا أنهم قدموا يوما، يوم عرفة يوم التاسع، فإذا قدموا يوما يكونون قد وقفوا في اليوم العاشر، لكنهم يظنون التاسع. طبعا لا يظهر هذا الخطأ إلا ما إلى متى؟ آخر الشهر يظهر الخطأ، مثل رمضان. متى يظهر الخطأ؟ آخر الشهر. فلو وقفوا خطأ، وقفوا في الثامن يعتقدون أنه التاسع عرفة، أو وقفوا في العاشر يعتقدون أنه التاسع عرفة، باتفاق العلماء بالإجماع أن وقوفهم صحيح وأن حجهم مجزئ. سبحان الله، لأن ربي تبارك وتعالى يريد أن تتربى هذه الأمة على الاجتماع، الاجتماع وحدة الصف. وليعذر بعضنا بعضا إن كان هذا الأمر في يكون أمر مستساغ، حتى لا أحد يزيد على كلامي. ألا أقول ميع الدين؟ لا أقول ميع الدين جماعة الخير. نحن بعض الناس يقول شوف فلان يقول ميع الدين، أعوذ بالله، الحلال بين والحرام بين، لكن نقول الأمور الاجتهادية، الأمور التي فيها سعة، ما في داعي أن أن أن يعني نضخم ونهول ونبدأ بقائمة التصنيفات ونبدأ بحرب إسقاط الرؤوس. وحتى لو ظهر منه أمر مخالف، إذا كان هو على جادة السلف وعلى جادة السنة والجماعة في أصول الاعتقاد وأركان الإيمان، لكن في مسائل معينة شذ وزلت قدمه، يناقش، يحاور، يدعى له ظهر الغيب، حتى تتوحد الصفوف وتتوحد القلوب، كما قال يونس. واختم بهذه، قال يونس أحد يعني أصحاب الشافع وتلامذته، واختلف مع الشافع في أمر معين، مسألة معينة، فذهب تفرق كل منهم يعني زعلان وكذا، وذهب كل واحد إلى بيته. قال يونس ما رأيت أعقل من الشافع، فجاءني وطرق علي الباب مع أنه زعلان منه، فخرج وأخذ بيدي وقال يا فلان أما يستقيم، ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ في مشكلة جماعة الخير اختلف معك مسألة؟ إذا كان أمر يسع ما في مشكلة، طالما أنا نتفق في أصول الدين والثوابت في أمور يسع الاجتهاد. أقول يسع، ليس كل خلاف يسع، يسع ليعذر بعضنا بعضا، وليسعنا ما وسع السلف. شكر الله لكم هذه الاستضافة، واسمحوا لي على هذه الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.